إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل رب الجنة ولب سخطي والنار. وأما بعد، قل الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه من سورة الحديث: أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل قيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وعدة الذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، إن ذلك على الله يسير. قال: لا تأسوا على ما فاتكم ولا تحفحوا ما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون يأمر الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. من أصدق من الله قيلا. أصدق من الله قيلا. أعلموا يا ناس، أعلموا. الذي يعلم فازداد علم، فلا تسأم من التكرار. إذا قرأت الآية عليه كررتها لا تسأم، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والذي لا يعلم يعلم، لا يعلم كيف؟ الغفلات، أصدقوا الغفلات. إما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، كلها حاجات الإنسان لدنياه كأنها اللعب، إلا إذا كان تقيا. وتفاخر بينكم، كلام المؤمن الصادق ومن الضعيف الإيمان كل الناس، والكفار كذلك لهم ذلك، إن كانوا يقرؤون ويعلمون، وإن كانوا يريدون الهداية يريدون أن يعرفوا ما لهم عليهم إذا وفقوا إليه. واهتم بالمسلمين الأول، اهتمامنا الأول بالمسلمين، مش نبحث عن الكفار. إيه نفسنا عاوزين نتعلم، عاوزين نعرف الإسلام. إبراهيم يقول عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن أمتنا أمة مسلمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت إبراهيم. يقول لك: مسلم، ربنا جعلنا مسلمين. تقول: ما احنا مسلمين؟ لا، دي غفلة. تحتاج كل يوم تشوف نفسك وتفحص أمورك وتراجع نفسك، الكيس ومن دان نفسه. من بعد الموت. والعاج من أتباع هواها وتمنى الله الأمني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيب تراه مضطرا ثم يكون طعاما في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. غيث أعجب الكفار نباته والناس تستنى الغيث، الغيث المطر الشديد يجي عند الناس وقد كادوا يأسون. وربك حين يرى الناس يدعون بالغيث وانت عندك النيل، برضو النيل من عند الله، ولو شاء لأمسك عنا النيل او اقل الماء، ولكن لما انتهى في شيء امامك. والانسان يؤمن برضو بالله ثم بالمحسوس، ذكر ما عندهم نيل يعملوا ليس مثلك انت في نعمه ليست اكثر من النعم التي هم فيها. فاجبد ربك. ويقولون الكفار مصر هبة النيل، بقى مصر هبة النيل، النيل بيهب. ويكتب المسلمين الكلام ده هبة الله، مصر هبة الله لا هبة النيل. النيل خلق من خلق الله يسره لك كي تعيش وتمتع بالحياة وتعمل وتشكر ربك. فتغيش أعجب الكفار نبات ثم هي تراه مضطرا ثم يكون مضطرا. طلع كفار هنا مين؟ اللي بيحطوا البذره في الارض، والفلاحين يعرفوا الحاجات دي طبعا، دي شغلتهم. الفلاح شرف، وكل ما تنتج حاجه يكون منها حتى لص لك الاجور، يكون منها طير لك الاجور. مش الفلاحه محقوره؟ انت بتاكل لما فلاحه بفضل الله. كيف تحصل الفلاح؟ كيف تحفر الصعيدي؟ كيف تحفر فلان؟ كيف تحفر فلان؟ وأنت نفسك تعبان، وأنت نفسك ينقصها في الكثير. لا يدخل قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وإن شاء كنا خيرا منهم، بس أساس الأمر وتزولوا فإن خير الزاد التقي، فلاح التقي، المزارع التقي، الصانع التقي، الضابط التقي، المهندس التقي، هو ذا المطلوب. مش يعني ما الرايب دي مهاش اعتبار، هي دوار اعتبار اذا اتقى ربك. لان انشأناك ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فازاي افرح به المزارع؟ حط البذره في الارض ويطلع فيعجبه الزرع. المسلم او الانسان الزارع تبون كفار، هنا برضو كفار عجبتهم الحياة واطمئنوا إليها، عجبهم الحياة اللي هم فيها واطمئنوا إليها. يطبق عليك كان في التفسير ذلك. ثم يجب تراهم الصر، ما لما كان أخضر وحلو طلع منه السمر يبتدي الصر ثم يكون حطام. كذلك الإنسان يجب نظر في شبابه قوة ونشاط وهاء، ثم يبدأ شيئا فشيئا. يقول الله ما كنتش كده الأول، ما انت فاكر ايه يعني؟ انت عاوز تبدأ على طول عمرك في نفس الصحة نفس القوة نفس البهاء؟ لا، سنة الله في خلق، خلقكم من ضعف وجاء من بعد ضعف قوة، يعني قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. كل إنسان ماشي مع سنة الله ويحمد ربنا على كل حال، وارضى ما قسم الله لك، وارضى عن ربك حتى يرضى عنك سبحانه وتعالى. ثم يجبل الإنسان يبدأ يضرب، ثم يكون حطام الزرع كده كمان. أخبرك بعد كده يبقى أش كده، وفي الآخرة عذاب شديد. بس ومغفرة من الله ورضوان. ما تقولش لابنك هتروح النار، عملت كده تروح النار، قول له مرة تروح الجنة؟ لا، ما من الجنة. قول عند النار تخليها قليل مكسر حتى لا تيأس إنسان من الجنة. والجنة المتقين وأولادهم وذراريهم كما جاء في القرآن والسنة. من آخر عذاب المخلوق والحياة الدنيا متاع غرور، كلها غرور ولا حياة لها، زينة لها إلا زعم زينة له مظهر بس، زينة مظهر شيء ظاهر بس، ولكن له فناء ونهاية. وعصبة المؤمن عند الله الجنة، وعند الكافر عصبة حسر حسر حسر والخسر. وهذا إلا متاع غرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قيل عليه اتباع سابق. وذان عرضها كعرض السماء عند الذين آمنوا بالله ورسله. منين من من لا يفضل فيه من يشاء، والله بالفضل العظيم. دون النسع بشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا حرام؟ لا، إن كان في بداية الإسلام لا بأس. عندك عزمة، عندك فلوس، عندك تجارة، رجل الأعمال، كل هذا لك، تتمتع بالحياة بالموازين الشرعية، كل هذا من عند الله، فضل الله. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله، ذهب أهل الجسور، ناس الأغنياء، بالأجور والدرجات العلى. قالوا: ما ذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلونك من أصلي، ويصومونك من أصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون ويعتقون. الرقاب بتاع الأسر معاهم ليك يمين أغنياء. قال: أدركم خير من ذلك، عشان إن فعلته لم يسبقهم أحد إلا ما فعل مثله. قال: سبحوا الله وتحمدوا الله، تكبروا الله، تبقوا لصلاة ثلاثة من سنين. قال: رسول الله، فعلوا مثل ما فعل. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سألوا على المغزية من ربكم وجنة عبدوها السماوات والأرض وعند الذين يأمنوا بالله ورسله بيت فلطين من يشاء ذو الفضل العظيم. يتبلغون في أموالكم، لا الآية الكريم، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، مصيبة تنفع تيه كده وكده. الآية هنا: نصاب خير مرة من أصابته فتنة، وصيبك الخير وصيبك الدين. مش المصيبة يعني بس من مرض، لا، المصيبة بأي شيء، يعني امتحان، تبتلى بشيء حياتك سبحانه وتعالى. مهم من في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وذلك على الله يسير، مكتوب عند الله قبل أن يخلق ربنا السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كل شيء مكتوب. والكفار يكفرون بأركان الإسلام والإيمان، منها إيه؟ أن تؤمن بالقدر. وعلى المسلمين يشكون، لا، ويعمل حساب ونعمل كذا عشان يجي كذا، لا، أولى بعمل كذا أسباب، ولكن الأمر كله ينفع أو ما ينفع بيد الله سبحانه وتعالى، بأسباب بس. ولا تنكر الأسباب يا أهل التبليغ، تنكروا الأسباب، تتركوا الأعمال وتسيبوا كذا، وقولوا ربنا الرزاق، نعم قد يرزقك بلا أسباب، ولكنه أمرك أن تأخذ بالأسباب. وفي سورة الكهف ثلاث آيات: ثم أتبع سببا، أتبع سببا، ذو قرنين، ثلاث آيات. كيف تترك الأسباب يا مسلم؟ خذ بها أنت متواكل، لا كن متوكل، اسأل ربك وخذ بالأسباب المشروعة، ورب انتظر النتيجة تاجي كما كتب لك. كل شيء مكتوب عند الله، ما تقولش لا ليه حصل كده، كلامك ده يخليك تخرج عن الحلول الشرعية ولا يفيدك إلا في كتاب قبل أن نبرأها، لذلك على الله يسير، لكي تحزنوا على ما فاتك وتفرحوا بما أتاك. الله يحب كل مختال كفور. يعني ايه تزعلش ولا ايه زعل ايه؟ وفي الآية نفس التفسير: بتحزن وتفرح. خذ الآيات كلها مع بعضها، يعني ما تشدش في الحزن قوي ولا في الفرح، او ترقص اما جيلك نعمة، تعمل حفلة موسيقية عشان جالك ثروة من الله، ربنا امتحنك بثروة ومال وتجارة، عندك أشياء، عندك أولاد، عندك كذا، خبرك. لذلك يكون إنسان لا تسرف لا تفرح إن الله يحب الفرحين، فرح الأشر والبطر، ولكن المؤمن يسعد بالضوابط الشرعية ويفرح ويضحك بالضوابط الشرعية وقد يحزن. وهذا سنة يمر في قلبه، ثم يصبر يجعل الفرح الناصر شكر، والحزن صبر، لما يحزن يصبر، وانفعل النعمة تشكرها بالقول والعمل. جينا الخنوم الناس بالبخ يكتمون ما أتمرهم فضله. من يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يعني ما الناس بالبخل يعني أول ما تعملش ما تسوي شخص فاكد ياخذ فاكد ماس دمتها فلوس أما تتصدق بين الفقراء. نعم سيبه يترك يعمل، سيبه يسعى الفقراء، سيبه يشوف ماله ويدخل لأولاده ويجد الفقير إن كان غني. سفات وصدقات، وكلما توسع أن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وأن تخفوها وأن تبدوها فقراء وخير لكم يكفر عنكم من سيئاتكم. خذ من أموالهم صدقات أن تطهرهم، تطهر قلبك، تطهر نفسك، تطهر أعضاءك داخليا وطهيرا، وتزكيهم بها، تطهير الأموال وتزكية النفس، والنفس اللي جوه بتنظف بايه؟ بالصابون والميه؟ لا، تزكيها بالعمل الصالح، تعرف ان الايمان اقوال سليمه موافقه للشرع، مع ما الايمان القلب والعمل بالجوارح، كل هذا هو الايمان، والاعمال داخله في الايمان. هذه سنه الخلق، سنه الله. ولا تحزن ان اصابك شيء فلتقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن الله كتب المقادير. إنا لو أنني راجعون أصابك شيء فقل هذا واسترجع، هذا خير لك في دينك ودنياك، ويؤثر في قلبك ويؤثر في أعمالك ويجعلك منشرح الصدر لأنك مطمئن إلى ذنب الله. أسأل ربك يا من عشر عظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأشرفنا في أمينا ومثبت أقدامنا ثم قوم الكافرين ثم سائر المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله. كويس كده، كويس يا شيخ، كويس هذا، خلي زي ما هو، جزاك الله خير. وساعة الخطبة كن حاضر، وقبل الخطبة ساعة الخطبة من يراقب الإمام إن شاء الله. جزاك الله خير. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال تعالى: أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الحديد وأنزلنا حديد ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحياة فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من يسره ورسله ورسله الغيب. إن الله قوي عزيز. أرسلنا رسلنا، إنا خلقنا الإنسان من رسل أشد نبتلي لأنه سميع بصير، سمع البصر أكبر. إنا لا نستبدل إما شاكرا وإما كفورا. الكتب والرسل والأجهزة كل حاجة، أنت الذي تحاب تعاب، ليس لك حجة على الله بعد هذا البيان. تشنى أصلي ما روحش الأزهر، أصلي ما تعلمش المدرسة، لا، أنت مخلوق على الفطرة، والفطرة ربنا يدلك بسببها على الخير كله. أنت غيرت فطرتك أو تربيتك، ناس ربوك على غير الفطرة. روح الولي والمدد يا حسين، مدد يا سيدة، خبرك انتظر المولد، تقعد عند المقدومة على الصورة، كل هذا أساءوا الفطرة، غيروا فطرة المسلمين إلى هذا الضلال ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وشرك أكبر. أقول حين أولياء حب الأولياء، حب الأولياء تعبد الأولياء تحبهم وتسمع كلام ربنا فيهم وتعمل مثله. ربنا أنزل الرسل أجمع الكتاب والميزان ليقوم لدينا كل حاجة واضحة. طب أنت مش عارف الله مناش القرآن؟ لا أنت متعرف، أنت حاطط علم بالقرآن كله شو مناش القرآن؟ لا مش أنت تقول، العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء التي ورث درهم ورينار تسأل حاجات العلماء ما تسألش، وين لك علماء؟ بس علماء الحق ما يغيروش، كل يوم يغيروا، كل يوم يفسروا التفسير القرآن شكل، لا مش دول، ما تاخدش منه بس شايفين، إنما تاخد من ناس ثابتين تفسير واحد بالتفسير موجود، دول تاخد منه، تاخد منك. فالقرآن مبين كل حاجة فيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب المقادير وكتاب القرآن ما فرطش ربنا في أبدا، كل شيء موجود فيه، خير ينفع المسلمين وبيان الشر الذي يضره. ليه يعرفوا العلماء مشي في القهوة وضمنا وكوتشين هيعرف ايه ده؟ بتاع الكورة بتاع الرواية هيعرف ايه؟ اللي قاعد طول النهار يشتغل في البتاع في الجهاز، يمكن يضيع الصلاة، ضيع مصلحة، ضيع شغله أثناء العمل، يقول لك العمال بيدور على واحد يقف يساعده صاحب المهنة اللي هو ماسك الجهاز وعمال يشتغل فيه، وصاحب المهنة بيشتغل يشتغل ويقول لك قاعد يبص على الجهاز، ضيع نفسه، يقول لك مش لاقي حالة صعبة، أنت اللي ليس على نفسك، لا يا ليه ما تقعدش عند العلماء ليه؟ وتسمع العلم ليه؟ ويرجع بالأسبوع تقرأ كتاب في العلم تتعلم تسأل، بسألوا هل الذكر كنتم لا تعلمون؟ أنت قاعد تجاهل إمتى؟ لحد متى لا عارف تربي ولادك ولا عارف تمشي دكتك ولا عارف تمشي دكتك ولا تمشي مع الجيران؟ كل حاجة في إساءة وفي مشاكل وفي أقسام وفي سلطة وفي محاكم، ليه لم يعرف الإسلام الصحيح؟ نهى عن كل المناوشات والمجادلات إلا بالحق، ليك حق تسيبه عشان ما يحصلش فتنة بينك وبين العائلات وبينك وبين الناس، عندك حق هيقوم ولادك يضربوه ويجيبوا شدة ويجيبوا شدة، اترك الحق لله لأنه سيصير فتنة بين المسلمين، من يفهم هذا الفهم؟ وإن فهمت ذلك زوجتك تستعفو أن تمشي وراءها، كل هذه أمور عظيمة الناس وقع فيها، ولا ربنا لم يظلمهم، هم ظلموا أنفسهم. هل سألت؟ يقول لك لا كذا وكذا، أنت عندك علم؟ أقول العلم اللي عندك كتاب وسنة، ما عندكش اسكت، ما عندكش لو كلمت بالطب وأنت مش طبيب يدوك الشرطة مش بنوك، فنهنسهم مش مهندس، شو بقى تتكلم بالدين بما تشاء وتكذب هذا وتكفر هذا وتسلم هذا، تسلم الكافر وتحارب المسلم، كيف تفعل ذلك وانت مسلم وعندك البيان؟ هذا كله بيان، لما الكتاب والميزان يكون ميزان الشرع، كل شيء بميزان، الآية الكريمة قيم وزن بالقسط وتقدير الميزان، ميزان السوق ده آلة من الآلات ولا بد منه، في سوق من غير ميزان لا الناس يقتلوا بعض، فكذلك الحياة يكون فيها موازين شرعية. اسأل يا شيخ كذا نعمل كذا، ودعاء كبار وقفوا يكلموا وهم ساكنين بيقولوا بهواهم من عند أنفسهم ويحرموا حاجهم عند أنفسهم، بعضهم طيب والبعض الثاني كده ليه؟ قاعد لوحده وعاقبه نفسه وهو شيخ، لا ما يعجبش نفسه، كن إنسان متواضع، استل بالعلماء، ما تكونش لوحدك، لما كل الذئب من غنم القاصية والناحية، الغنم تروح بعيد تاكلها الذئب، تاكلها الذئب، من ايه مع اخوانك؟ من جماعة المسلمين يعني ايه؟ امسك باخيك المسلم وخليك معاه ليل ونهار في وقت فراغك، تقعد فين مع المؤمنين؟ يقول لك تعال المسجد، تعال نسمع الدرس، يكلمك مسألة علمية دينية، يعلمك شيء طيب، وهدئ نفسك، ولكنك لا تفعل ذلك. صحابة فين وزلتك فين؟ زل القهوة والضمنة والكوتشينة والكورة أو أصحاب المصالح بس، لما هل تبحث عن أخ مسلم يهدئك ساعة الثورة ويديك نصيحة ويخلي نفسك تسمع كلام وتهدأ، لا ما تدورش عليها، لا تعرف مصلحتك، لا تعرف مصلحتك. أنا عارف، لا يعني كان طفل الشاب الصغير يا أبويا أنا أعرف مصلحتك، ولا يعرف شيء، والله يعلمه وأنت كما تعرف مصلحتك وأنتم لا تعلمون. لا يعرف مصلحتك ربنا، مصلحتك في إيه؟ في اللي ربنا قاله في الكتاب والسنة. مدرستك في إيه اللي ربنا نهاك عنه في الكتاب والسنة؟ هو ده من تعرفه بالعلم النافع والعمل الصالح. وما شاء الله من عباد العلماء، من اللي خاف ربنا العلماء الحق وطلاب العلم اللي معاهم كذلك إذا مشوا معهم، فعليك هذا كله. بعدين بعد ما ربنا أنزل الكتب وأرسل الرسل، الناس بقى تعاكس من النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي للدعوة. بعد ما ربنا قوى المسلمين وكانوا في مكة 13 سنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وأسلم الناس ويهاجروا المدينة، بدأوا الكفار يعكسوهم ويغزوهم ويقاتلوهم ويقف سبيل الدعوة لهم. لا، مع المقدرة، مع المقدرة ومع الأسباب ومع المؤمنين، وخبرك إن بقى ما فعش هذا الدين يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يقتلوش المسلمين يحاربوا الإسلام ووقفهم لحدودهم، عشان إيه ما يكونش فيه مهنين، كل حاجة ظهرت. فالنعم بعد كده بقى يبقى إنسان معاند ومعاكس. هذا كله طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل ربي في رب العرش العظيم من يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا من مسبب أقدامنا وصلنا عن قوم الكافرين، ومن الحق حق ما اتبع ومن الباطل باطل ما شاء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك التواب الرحيم. خذ أيدي رؤساء الحكومات إلى العلم النافع والعمل الصالح وأحسن بطاناتهم وهديهم سواء السبيل، وادعوا للكبار أحسن ما تدعو عليه، لا تدعو على كباركم، لا تدعو على أمرائكم، لأن هذا ولاه الله، سواء كان كويس عجبك ولا مش عجبك، مين اللي ولاه؟ ربنا اللي ولاه. فاتق الله وادعو له بالخير. كما يكون عندك ولد عاصي أو عمك عاصي تقول يا رب اهديه، ايوه كمان يا اخي ماسك الامام بيقول لك ايه؟ بيجيب لك الاكل، بيجيب لك الحفاظ لله، بيسر لك الامور، بينور لك الشوارع، بيعمل لك كذا، بيشوف الزراعات والصناعات على قدر ما يستطيع، وانقص ربنا عن سؤال عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. انت خلي في حالك، شوف مصلحتك، واخد بالك، وادعو الله بالتوفيق والسداد، شوف عيالك وزوجتك وعملك الاسلامي وايمانك بالله، واسأل ربك هداية الكبار وتوفيق لهم خير، هدايتهم هداية لنا ونصيحة لنا ولهم ننسى خير. وأما غير ذلك إذا أمسك الزمام سمع وطاعة في غير معصية، ولو مش عاجبك لا، الإسلام ما يعجبك فيه يجبك الإسلام، هذا حكم الله خالق مش، ودي شهادة ربنا هيسألك عنها. اوعى تروح تسمع كلام ثاني يقول لا كلام الشيخ غلط، لا يا حبيبي لا، انا هيك من الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام يقوله قال الرسول من اي كلام. فادعوا الله ان يصلح حال الجميع، تقبل الله منكم سائر المسلمين، والصلاه والسلام على رسول الله، جزاكم الله خيرا.